بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. خلقكم من نفس واحدة ثم

يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولا قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا فاعبدوا ما شئتم من دونه قل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل وَعَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ

وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد